الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدا رحمة للناس أجمعين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، رفع الله له ذكره، ووضع عنه وزره، وشرح له صدره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. صلى عليك من اصطفاك كريما، لتقيم نهجا من هداه قويما، وحباك فوق الفضل فضلا واسعا، خلقا كما وصف العظيم عظيما. فغدوت أعظم بالشمائل أسوة، برا رؤوفا بالقلوب رحيما. يا من هديتم بالنبي إلى السنة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حلاوة تتذوقها النفوس المؤمنة وتهفو إليها الأرواح الطاهرة. إن مثلنا ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل أعرابي ضل طريقه في الصحراء، فلما طلع عليه القمر قال مخاطبا القمر: ماذا أقول لك أيها القمر؟ أقول رفعك الله، أم أقول نورك الله، أم أقول جملك الله؟ ونحن ماذا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضللنا في متاهات الحياة، ووجدناه بعد طول فترة من الرسل؟ أنقول رفعك الله فقد رفعه الله ورفعنا لك ذكرك، أم نقول نورك الله فقد نوره الله حين قال عنه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أم نقول جملك الله فقد جمله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النبي الكريم كنز من الفضائل والخصال، ومن أعظمها رحمته بالناس. بعثت فكنت للتاريخ رحمة، وقبلك كان كالسبع العجاف، بنورك أدبرت سدف الدياجي، وآل الاختلاف إلى ائتلاف. جعل الله في قلبه الرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. كان صلى الله عليه وسلم يحث على الرحمة ويربطها برحمة أرحم الراحمين. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما رفع له ابن بنته، ذلك الصبي الصغير الذي كانت نفسه تقعقع من الموت، فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. صور الرحمة في حياة الرحيم صلى الله عليه وسلم أشكال شتى متنوعة. مع أذية قومه له لم ينتقم لنفسه قط. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما عرضت عليه، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا عند قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فما أعظمها من رحمة، وما أجملها من شفقة. كان صلى الله عليه وسلم الرحيم يوصي قادات جيوشه فيقول: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجل خير لك من أن يكون لك حمر النعم. كان حريصا على الهداية والإرشاد إلى الإسلام والخير والسلام قبل أن يبدأ الحرب. في غزوة أحد قيل له: يا رسول الله، أدعو على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. ويتكرر ذات المشهد في غزوة حنين، حين تعرض المسلمون لأذى قبيلة ثقيف، حتى إنهم قالوا: يا رسول الله، أخرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد ثقيفا. وحين قدم الطفيل بن عمرو من دوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه سيدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم أجمعين. رحمته صلى الله عليه وسلم طارت في الآفاق حتى طالت المنافقين، لم يفضح أمرهم بين الناس، مع أن الله أخبره بأسمائهم. كان يعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين، كان يوبخهم، لكن دون أن يشير إلى أحدهم بصراحة، كان يحذر من النفاق، ويقرأ عليهم آيات الوعيد، وينذرهم بالعذاب الشديد. وهذا الأسلوب قد أثمر وآتى أكله حين ترك عدد من المنافقين النفاق وحسن إسلامه. معاشر المسلمين، أما رحمته صلى الله عليه وسلم ومحبته لأمته، فاسأل عنها التاريخ وسيحدثك ولا حرج. هذا الذي وافى فأشرق نوره شمسا وبانت للسرات طريق، هو رحمة منذ استهل تهللت مهج وعاد إلى الحياة بريق. كم نسمع من الأحاديث النبوية التي نسمعها من الوعاظ وبدايتها: لولا أن أشق على أمتي. أليس ذلك الترك للأوامر أحيانا دليلا على شفقته ورحمته لئلا يشق على أمته؟ لما تلا قول الله عز وجل في حق إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، إلى آخر الآية. وتلا قول الله عز وجل في حق عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع يديه إلى السماء وهو ينادي: اللهم أمتي، ويبكي، حتى إن الله عز وجل يقول لجبريل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي اللهم أمتي، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ذلك الموقف الذي ترتعد فيه الفرائص وتذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وجميع الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منذ 14 قرنا فقال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته أي في الدنيا، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فاللهم اجعلنا ممن يقتفي سيرته ويتبع سنته ويدخل في شفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله، فطوبى للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف لا يكون رحيما ورحمته وصلت إلى الصغار؟ كان يقبلهم ويعانقهم ويجالسهم ويكنيهم، حتى إن أسامة بن زيد الذي كان صغيرا لم ينس هذا الموقف الرحيم اللطيف من قبل الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم إني أرحمهما فاللهم ارحمهما. رحمته صلى الله عليه وسلم تجاوزت حدود البشر حتى وصلت للبهائم. هذا ابن مسعود يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها صغارها. من وصاياه صلى الله عليه وسلم بالحيوان إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما أحوجنا إلى هذه الرحمة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. فلنرحم الناس ولنرأف بهم، عسى الله أن ننال من رحمته في الآخرة ونرافق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الرحيم في الجنة. ألا وصلوا على نبي الرحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وارفع بفضلك راية الحق والدين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم حل بينهم وبين عدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين يا رب العالمين، واحرس المرابطين والمرابطات فيه يا ذا القوة المتين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المتضررين في ليبيا وفي المغرب وفي السودان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير، وتنهاهم عن المنكر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولكل من أوصانا بالدعاء أو أوصيناه بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.